ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إننا مؤمنون، نؤمن بالغيب، نؤمن أن الله خلق شياطين، وأن هؤلاء الشياطين يوسوسون لنا، وأن هؤلاء الشياطين الذين يوسوسون يريدون بنا شرا ويريدون بنا دخول النار. فتنبه لذلك، تنبه حين تغضب أن الذي أشعل الغيظ فيك هو الشيطان. تنبهي إلى أن الوسوسة هي التي جعلتك تسيئين الظن بالناس. ليس حقيقيا أن كل الناس يحسدونك، لا. ليس حقيقيا أن كل الناس يكرهونك، لا. ليس حقيقيا أن كل الناس يغتابونك وينمون عليك ويتآمرون عليك. استعذ بالله من الشيطان. ليس حقيقيا أن الطريق إلى الله طريق الفقر. ليس حقيقيا أن الطريق إلى الله طريق الذل. ليس حقيقيا أن الطريق إلى الله لا شهوات فيه ولا متعة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ثق في ربك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه لكم عدو مبين. اتق الشيطان، اتق خطوات الشيطان، وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله منه، لا تطاوعه في الوسوسة، انتهي عما يحب. لا تقل أصل بصراحة الشيطان قال لي كذا كذا كذا. كيف تقول هذا الكلام؟ كيف تقول هذا الكلام؟ كيف تقول أصل الشيطان بس قال لي أعمل كذا؟ الشيطان قال لي؟ لا تقل أصل بس هو الشيطان بس وسوس لي قال لي كذا. لا تقل هذا الكلام، إنك تعترف أنه كلام الشيطان. لا تقل أصل أنا موسوس. لا، أنت سني منسوب للرسول لا للشيطان الرجيم. عيش حياتك متنبها لعدوك الشيطان الذي يريد بك أن تقع في الفواحش بخطوات، واستعذ بالله منه وقل لربك إليك أتيت كلما نادى.